وَوَجَدَكَ عَالِيًا

صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا خالصة لوجهك يا سميع يا عليم، واهدنا صراطك المستقيم، وأكرمنا بحفظ وفهم والعمل بما في الذكر الحكيم، وأدخلنا الجنة برحمتك يا رحمن يا رحيم، واحشرنا بفضلك وجودك وكرمك مع سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الرسول الكريم، ومتعنا يا مولانا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا حنان يا منان يا حليم يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنين، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور في مستهل هذه الأنسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الرحمن للسيريين في مركز سنورس بمحافظة الفيوم. والآن محافظة الفيوم حيث ننقل لحضراتكم هذه الأنسية الدينية التي نبدأها بخير بداية، حيث نبدأ بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يستفتونك قل الله يفتيكم له. Yeah. أَلَمْ